Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'i. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa'i. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. محمد اسم البرايا جاها واوسع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي عين. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واكف المعاديه واصرف واردع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا حجرة ضمت جمال.

النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك Zoro اجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد صل على النبي محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم